أسألكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إنني أنصح الناس وأوجههم للخير وأنا طالب علم على بصيرة ومعرفة، ولكنهم يكذبونني ويتهمونني بالجهل وعدم العلم، فماذا أفعل؟ أسألكم الله. الله المستعان، هذه بشارة خير لك، من بشائر الخير لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكذب ويسفه رأيه وينتهن ويحتقر. فقل لنبي الله: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي، إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يعني جمعوا لهم جميع القبائح في التكذيب ورد الحق. فكل من كان على شاكلة الرسل حاملا رسالة الله مبلغا عن الله مؤديا أمانة التي ائتمنه الله عليها، لا بد أن يقال له ما قيل للمسلم من قبل وما قيل للعلماء والفضلاء حيث ردت مقالته استهجن آراؤه ولم يلتفت إلى الحق الذي يقوله. يقول لك: من فلان حتى يقول هذا الكلام؟ ومن فلان حتى يعد؟ ومن فلان حتى يأمر وينهى؟ ومن أنت؟ فما أبوك بعالم ولا بيتك بيت علم؟ من أنت حتى تعلم الناس؟ ومن أنت حتى تعلمنا؟ ومن أنت حتى توجهنا؟ فلا عليك إذا رضي ربك أن يسخط عليك الناس، ولا عليك إن كنت صادقا وكذبك الناس. فليأتين يوم من أيام الله تصدق ولا تكذب، وترفع ولا توضع، وتكرم ولا تهان، وتعز ولا تذل، فاصبر فإن العاقبة للمتقين. ووالله ما من إنسان يدعو إلى طاعة الله عز وجل فيذل فيها إلا أعزه الله، ولا يهان فيها إلا أكرمه الله. ولو أنك نظرت إلى جهابذة العلماء والأئمة الفضلاء ومن كان على ومن كان رأسا في هذا العلم وجدته أنه ما بوئ مبوأ صدق إلا بعد أن كنت وأهين وأذل. شيخ الإسلام رحمه الله حياته كلها وهو في السجود يهان من أعدائه ويؤذى، والآن إذا قيل شيخ الإسلام لم يعرف غيره رحمه. فهذه سنن لله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير. قال بعض العلماء: إن إهانة الرسل وإهانة العلماء وإهانة الصلحاء تجعل الإنسان لا ينتظر عند الناس جزاء ولا شكورا، تجعل الإنسان يفر من الناس إلى رب الجنة والناس. تربي في الإنسان الإخلاص، تربي في الإنسان التوجه إلى الله، تربي في الإنسان صدق المعاملة مع الله، تربي في الإنسان أن يكون لله لا لأحد غيره، بخلاف ما إذا اجتمعت الناس حوله فأمنوا على قوله فأعجب برأيه ففتن في دينه ودنياه وآخرته وعياذ بالله. ولذلك حري بالإنسان أن يوطن نفسه على أن يقول الحق، وإذا قال حقا فلا يضره أن يصدقه من صدقه ويكذب من كذبه. وهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم قيل له الأفاك حاشاه، يعني الكذاب، ومن أشد أنواع الكذب إنه يفتري صلوات الله وسلامه عليه وحشاه من ذلك. وقيل له الساحر والصابئ والأبتر، ومات وهو سيد الأولين والآخرين. يا هذا، إن الله إذا رفع عبده فلن يستطيع أحد أن يضعه، إن الله إذا عز عبده لن يستطيع أحد أن يذله، وإذا أكرم عبده فلن يستطيع أحد أن يهينه. ولو جاء بمن في الأرض ومن في السماء ليخالف سنة الله وأمر الله فليكونن في أسفل السافلين. فإن الله لا يغلب، والله يدافع عن الذين آمنوا، اصبر وما صبرك إلا بالله، وتدلل إلى ربك وتضرع إلى ربك أن يزيدك من الصبر، وخذ من هذه المواقف زادا يعينك على أن لا تلتفت إلى الناس. ومن العلماء والفضلاء والدعاة الأتقياء من بدأ دعوته فأوذي واضطهد فأصبح متوجها إلى الله بكليته، فلما جاءته النعمة التفت إلى ربه ولم يلتفت إلى غيره، لأنه علم أنه ما ذكره في الشدائد غيره، ولا لطف به في المكائد سواه، ولا حذره من إهانة المهينين ولا تكذيب المكذبين إلا هو سبحانه. فإن الله يصطفيك بهذه الشدائد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم علمنا الحق وعلم بنا الحق واجعلنا هداة مهتدين دعاة إلى دين ثابتين عن الحق في سبيلك إنك ولي ذلك والقادر عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.